في النفوذ كذا تعريف، هذا هندسة معمارية هندسة مدنية مو عرفان. طلع فرض عليه اتجاه مهدد بالدير، اما لو عرف شو تعريفه شو موضوعه بايش بيبحث شو ثمرته شو حكمه ما بقى يغلط. ايوه هلا لو جيت انا عند ذهني بدي صير رياضي بطل اقوى ابطال العالم، سمعت انه هذا فرع الرياضيات ودخلت فيه، لا بلاقي الا عم يحطوا لي حساب وهندسه، لك ما هذا اللي بدي اياه. هي فائده ايه؟ المبادئ العشر. ايوه فحب هذا الفن لغه واصطلاحا تقدم، مهم حده يعني تعريفه وموضوعه بايش ببحث، علم التوحيد ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز، وذات الرسل كذلك، والممكن من حيث انه يتوصل به الى وجود صانعه، والسمعيات من حيث اعتقادها. هذا موضوع علم التوحيد، بدك تعرف انه انت اذا طلبتي علم التوحيد بدك تتعلمي من اول لاخر تكون تعلمتي هذول كلهم، وثمرته معرفة الله بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية. هلا اللي مو ماكن بعلم التوحيد يجي واحد فيلسوف زبدي يضره يزحله يشككه بتلاقي بتألم بقى، ما بقى يعرف يتم مداك مسكين المؤمن، بل اضطروا عليه تشكيكات. أما لما بيكون ماكن طبعا التوفيق بالله، أنا ما بدي فشرته توفيق بالله، لكن اجمالا مع الاستعانة بالله تعلمنا الوسيلة السبق. الله ما انكر السبق، امرنا ان نحن السبق وذكر الاسباب، قال واتيناهم من كل شيء سببا. بيكون احفظ ايوه وفضله انه اشرف العلوم لكونه متعلقا بذاته تعالى وذات رسله وما يتبع ذلك، والمتعلق بكسر اللام يشرف بشرف المتعلق بفتحها، ونسبته أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع. طبعا لولا التوحيد شو هذا؟ إذا واحد بيعتقد أن الآلهة متعددة وصلى وصام وأتى مثل ما بيقول الفقهاء ومن أحسن ما يقول، مقبول منه؟ مو مقبول. ايوه انه اصل العلوم الدينية وما سواه فرع، وما احسن قول القائل ايها المقتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، علم الكلام علم التوحيد، تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم اغفلت منزل الاحكام. وواضعه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه، وأبو منصور الماتوريدي ومن تبعه، بمعنى أنهم دونوا كتبة وردوا الشبه التي أوردتها المعتزلة، يعني معنى من سمي واضع، وإلا بمعنى آخر فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة. شو قال له هذا الدكتور سعيد رمضان؟ قال له إذا كان أنت بدك تحكي بالإسلام رجعتنا ألف سنة، بدك تجمع جامعة إسلامية، نحن العرب إن تاريخ عريق من 5000 سنة. شو قال له الدكتور سعيد رمضان؟ قال له لا أنا عم بدعوك إلى عراقي قبل بكثير، نحن الإسلام من زمن آدم. ما تفرجتوا عليه بس تفرجتوا عليه كانت محمد الله حلوة كثير، حتى بلغني انه مو عارضين كلها في مواقف، لذلك تألم الدكتور رمضان وزعلان ويمكن ما بقى يعيد محاضرات لانه حذفوا اشياء كان هو مسلطن فيها كثير. ايه

وإلا الشارع الحقيقي هو الله. طيب هذا تعريف الدين مختصر، هو ما شرعه الله لنا على لسان النبي من الأحكام، وثانيهما مطول هو التعريف، تعريف الدين، وهو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. هذا التعريف المطول، رح نجرح لك هذا التعريف. فقولهم وضع أي موضوع، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي شيء موضوع بقطع النظر عن أن يكون حكما أو غيره، لأجل الإخراجات الآتية. إنه بيستوعب بالكلمة الأولى بعدين بيخرج. ودخل المجاز التعريف لشهرته، يعني كلمة وضع مصدر وأراد به اسم المفعول بمجاز، هذا قال إذا كان مشهورا لا بأس. أما الأصل ممنوع وضع كلمة مجازية في التعريفات. وقولهم إلهي أي منصوبا للإله وهو الله تعالى، وخرج به هي الإخراجات، وخرج به الوضع البشري ظاهرا، ظاهرا وضع بشري مثل إيه؟ مثل رسوم السياسات وترتيب المنزل وما أشبه ذلك، أو الصناعات. وليش قال ظاهرا؟ وإلا فالوافع لجميع الأشياء والله في الحقيقة، ما حركة ولا سكون في الكون، ولو ظهر من إنسان وفلان وفلان، مين سخره؟ مين ألهمه؟ هذول أسيادنا الصوفيين بتلاقي لك شو بلا؟ يا خلاص هذا ما بيزعل. بس ليش ما بيزعل؟ لأنه فهمان في كل دنيا، ما بيزعل من البشر. طيب ومن الله عم يمتحنني، إذا استقرت وفيها نفس الأجر الكلمة، شو قاسي لي عمر يا خالد؟ وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده لكن بحجب الأكلة، ظاهرا فلان وعزان هذا حجب، فجبنا نحن بهذه الحجب عن الباحث. أما الملاحظين تماما ما تغير، ما في حركة ولا سكون إلا من الله عز وجل. لأنه يا ستي قولي بالك حق، اللي عم تحكي أنت حق، لكن رح أسألك سؤال ثاني، ليش في مؤمن وكافر؟ أنت بدك المؤمنين كلهم بهالدرجة العالية، أنا رح أبص عليك أكثر، رح ننزل درجة أكثر بكثير، ليش كفر؟ ولذلك خلقه، ولو شاء ربك ما فعلوا. القرآن عم جيب لك أيوة. فهون في هذول علماء الظاهر واللي بعيدين عن التصور يوقفوا بوشنا سيف قاسي إذا شافونا عم نحكي بتصور، لكن إذا كان التصور مؤية للشريعة تلاقينا عم نلتجئ إلى الشريعة، عم نلتجئ إلى القرآن. حصل بزمان الشيخ محمد صالح رحمه الله حب يبين لنا حتى يوسع قلوبنا للمسلمين. وفي طرف آخر بعاكسه فحب شيخنا الله يرحمه يوجهنا توجيه تبقى صدورنا واسعة لجميع أفراد المسلمين. حكى لنا هاي الشيخ صالح الفوز رحمه الله، قال في شيخ ماشي أو قاعد هو مريدي إجا من قدامه ماشي أمامه رجل من الشديدين على الوهابية، الشديدين على الصوفية، يعني مثل الوهابية أو غيره. تفتت الشيخ سؤال للمريدين تبعته، شايفين ها؟ قالوا لي إيه؟ قالوا بتعرفوا شو هو هذا؟ قالوا لا، قالوا هذا